انه يتنبأ الى انه بيكرهه ومش عايز يتميز عليه. تقوم ديا تعمل عنده لدد في عناده، بيكرهني انا بروح للدرس وباخد كتبي واقعد اسمع من كلامه، يقوم يقعد ينغزني يقول لي شيل فانا ويلهين عن مين؟ ويلهين على المدرس. اقوم انا اقول الله، هو بيعمل وياه كده اللي بيمنعني ليه عن الخير دي؟ ده لازم بيكرهني، هو مفهمك انه عايز تبقى زيه. تقوم نقول لا، ده هو بيكرهني ومش عايز نبقى متميز ايه؟ متميز عليه. يبقى اذا الكافرون الذين يصادمون دعوة الرسل هؤلاء لم يقدروا على انفسهم ليلتزموا كما يلتزم المؤمن، فلا اقل من انهم ايه؟ يحولوا بين المؤمن وبين المنهج الجديد اللي هم مش قادرين عليه دي، فيقعدوا ايه؟ يوسوسون. وان الشياطين من الانس والجن ليوحون الى ايه؟ الى اوليائه. الله، يبقى اذا ما دام المساله بالشكل ده، يبقى اذا الرسول حينما يجيء يبقى في ضروره جاءت به. وما هي الضروره اللي خلته يجي؟ ام قال لك انطماس معالم المنهج عند المرسل اليهم. الله سبحانه وتعالى يقدر في خلقه غفله وسهوا، وبعد ذلك يتركها شويه شويه شويه شويه لامتي؟ قال لك طالما موجود في النفس البشريه رادع، يوم اللي تشرب وصل ما تتدخلش. ليه؟ لان الانسان يعمل المعصيه وبعدين يندم اللي عملها ويرجع يعمل الايه؟ الطاعه. يبقى ده لسه في النفس الايه؟ اللوامه. طب استشرى بقى وخد عليها بقى، ام قال لك انتقل في النفس الاماره. يبقى النفس اللوامه ايه؟ تستيقظ مره فتطيع، تسعى مره فتعصي، لكنها لما تستيقظ ثاني تزعل اللي عصيت، تقوم تلوم نفسه. ادي اول مرحله. النفس الاماره بالسوء ما استيقظتش ابدا، كله اماره ومش امره. يبقى ربنا ادالنا ايه؟ فسحه النفس امره بالسوء، انما جاب في اماره قال هي دي زودتها بقى. خلاص نقوم نعمل ايه؟ ام قال لك نجي للمجتمع. المجتمع اللي انت عايش فيه ساعة ما يشوف واحد نفسه أمارة بالسوء يوم يعمل ايه؟ يقف منه موقف الرادع والايه؟ والمنبه الى المعروف فتقبل عليه، الى المنكر فتبتعد عنه، اللي هي الامر بالمعروف والايه؟ وتلك هي ميزة الخيرية، كنتم خير ايه؟ اخريت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن الايه؟ عن المنكر. طب فإذا انطمس المجتمع ولم يعد فيه آمر بمعروف ولا ناهي عن منكر، يقول والله استفرغنا المناعة الشخصية في النفس اللوامة، واستنفذنا المناعة الجماعية في النفس اللي إيه؟ الآمرة بالمعروف وبالنهي عن المنكر، لأن النفس بقت أمارة بالسوء، فلم يبقى إلا أن تتدخل السماء بإيقاظ جديد برسول جديد. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من شرفها عند ربها وشرفها برسولها أن الله لم يمنع فيها من يأمر بمعروف وينهى عن منكر، ولذلك لا يجيء رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهي أمة إيه؟ مأمولة. لكن لازم في الأمة اللي فيها المناعة الجماعية اللي هي بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تكون ايه؟ لها وعي ايماني تفهم عن الله جيدا، ومذكرة الايضاح التفسيرية من رسول الله قال ايه؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يستطع يبقى اذا قدر المشرع عدم الاستطاعة، قدر المشرع عدم ايه؟ وما دام المشرع قد قدر عدم الاستطاعة فكأنه جعل لكل خطوة من امر بمعروف ونهي عن منكر مجال. متى اغير بيدي؟ في من ولايتي علي. ابن عمل حاجة ضربه وكسر منه كاس الخمر وقطع الكوتشينة وامنع منه اللي مش عارف ايه، ابني وبضربه، يبقى ليه استطاعة ولا لا؟ انما مش ابني لا أملك فيه هذا، يمكن يرد علي ويضربني ويعمل لي مش عارف ايه. أما لا أعمل ايه؟ بالأسلوب الجميل، الأسلوب الحسن. ادي فمن لم يستطع, والتاني ايه؟ فبلسانه, بلسانه ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والمعرفة, ادعو الى سبيل ربك على بصيرة. ولكننا نجد دعاء الذين يدعون الله ويدعونه يدعون على غير بصيرة, ويحاولون ان ينفذوا في مجال قول الرسول فمن لم يستطع, عايزين يجعلها الله ايه؟ استطاعة. نقول لا, الرسول قال فمن لم يستطع يبقى لها مجال, وقال فبلسانه يبقى لها مجال, وبعدين جاب المجال المنه الاخرين ايه سردوك بتنصحه بيتنح وحيقل ادبه عليك ويعمل لك ظهرة وشغلانة, ثم تقول لي انا غير بقلبي برضو عدم فهم في التغيير بالقلب. الناس يظنون, يبقى اول مرحلة ايه؟ ان تدعو الى الله على بصيرة وتدعو من لك ولاية عليه, فان شرد بايدك خلاص. طب واللي ملكش ولاية عليه بلسانك الجميل, يبقى على بصيرة اولا وبعدين بحكمة. ليه؟ قال لك لانك انت تريد ان تستخطب المنحرف الى جهة الاعتدال, ما تجمعش عليه شرين, الشر الاول انك تخرجه عما الف, الشر الثاني انك تخرجه عما الف بما يكره, انت لازم تاخده وياك على الاول. طب فمن لم يستطع برضه ما قدرش على الف بايه؟ برضه هنا جهل في المجتمع في حته بقلبه دي. يبقى ان كان هناك جهل في من يتطرف ليدعو بغير على غير بصيره او يدعو في غير الاستطاعه بالقهر والغلبه, يقول له انت مش فاهم, والجمهور اللي انت بتعامله برضه مش فاهم, فالمساله عامه فيك وفيه. ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى صنع في النفس الإيمانية مناعة ذاتية تسول له نفسها المعصية ثم يؤوب إلى ربه فيندم, تلك هي النفس اللوامة أول مرحلة, وبعد ذلك قد تستشري في المعصية فتكون نفسا أمارة, لكن المجتمع هو الذي يعدل هذه النفس الأمارة, فإذا فسد المجتمع أيضا لا بد من رسالة جديدة بمعجزة جديدة لتوقظ الناس إيقاظا قطريا إلى منهج الله في السماء. قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما أعطى للأمة خيرية علل الخيرية بأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر, وقلنا إن الله ضمن لأمة محمد أن لا تخلو من هذه الطائفة التي تأمر بمعروف وتنهى عن منكر, ولكن للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر مراحل حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستطاعة وعدم الاستطاعة. فقلنا يستطيع مع من له ولاية أن يغير بيده, ويستطيع من له إقناع بالأسلوب الجميل الحلو أن يقنع, فإذا لم يستطع يبقى في مرحلة ثالثة. إيه المرحلة الثالثة؟ فبقلبه, أي فيل يغير المنكر بإيه؟ بقلبه. الناس تفهم أن تغيير المنكر بالقلب أن تقول اللهم إن هذا منكر لا يرضيك, شو أنت غيرت بلسانك, ده هو عايز تغيير بإيه؟ بقلبك. ما تقولش كلمة من تخرج من أفواههم, إحنا عايزينها من هنا. طب وإزاي بقى نغير بالقلب؟ أم قال لك أن يكون قالبك اللي هو المد ده في حركته تابع لما تعتقده في قلبك, هذا التغيير بالقلب. ازاي؟ ام قال لك واحد في المعصيه وشرد فيها واستكره وما انتش قادر عليه لا بايدك في استطاعتك ولا بلسانك بيسمع لك او بتقدر عليه, تقوم تغير بقلبك, ودي حته مش عايزه منك مشقه. ادي معنى كلمه اضعف الايمان, وان دي حاجه ما تطلبش, اللي بتغير بايدك بتضرب وبتعمل, اللي بتغير بلسانك بتقعد تنصح وتنبح قلبك, دي مش عايزة منك حاجة أبدا. إيه هي؟ أم قال لك أن تكون سلبيا بالنسبة له, ويكون القالب بتاعك تبع لقلبك, مش أنت كاره عمل وعمل منكر, إياك أن تجامله, إياك أن تعزيه إن, أو تهنئه إن, أو تأخذ بيده إن, اعزله عن مجتمعك, هذا هو التغيير بالقلب. فإذا عزلته عن مجتمعك سقط وحده. هل النبي وضع عمل صنع سجنا للمسلمين؟ ما صنعش,